السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجوز ابتداء خاتم مكتوب عليه نص الله؟ نعم يجوز. قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس خاتما نقشه محمد رسول الله، نقش محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ واسم الله في سطر. الله شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ معايا، معلش أنا مش عارفة اسمه، جبت رقم من عند السنة السريعة. ما سؤالك؟ ألو؟ ما سؤالك؟ معلش السؤال محرج شوية. لا لا داعي للإحراج. لا نخلص حياء المستمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله على السلامة يا شيخ. الله يسلمك، تفضلي. الله عليك، عايزة أسألك سؤال بس تحمل مجازفة الناس إيه يعني. أنا جوزي كل شوية يسلم حتى على أخواتي، وأنا بتضايق من كلامه ده، وكل مرة يطلع لي حاجة جديدة، وأنا طلبت منه الصلاة، يقول لي عندك المحاسن روح تصلي. أنا مش عايزة محاكم، أنا عايزة زي ما هو يتخلى المعارف ويطلع بمعارف. عندي ولاد منه، بس انا اصلا ثابت، نفسي ثابت، وجبت وجالي امراض بسببها، مشاكل كتير معايا، انا اعمل معاه ايه؟ مش عارفه. طيب هو قال لك عندك المحاكم، خلاص ارفع قضية إذا كنت تريدين الفراق، لكن أنا أنصح. أنا مش فلوسي إن أنا أجلس محاكم وأوجع قلبي وشغلها طويلة، طب ما هو لذلك خلى المعروف يطلقني. طب ما تخليني. إذا أنا كده بطلب منه حاجة غلط؟ لا مش حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فليعقدها كل مسلم حريص على دينه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك بس على صحة حديث المنكسين اللي هو صدق عبدي فمشوا له من الجنة وأنسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، هل ده حديث صحيح؟ نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. أحمد زمان وفقه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حالك؟ الحمد لله يا شيخ طه. أيوة ربنا يحفظك شيخ. مرحبا يا شيخ طه. ربنا يحفظك وبارك لك يا رب. السؤال يا شيخ سألته حضرتك بالأمس، قلت أنت حضرتك شركة تقريبا. السؤال بيقول إيه الأسباب التي تخلي الأب يعني يبدو من الراس؟ الكفر أولا. نعم. الكفر يمنع من الميراث. نعم. ثانيا إذا كان الابن أسباب كثيرة. يعني من دنيا حقوق الأب الابن لبيه؟ لا ليس من دنيا حقوق الأب، بس إذا كان مثلا وصل العقوق إلى درجة أن الولد يضرب أباه وأن الولد يهديه لا خلاص ممكن يهب في الدنيا هبات للأولاد الآخرين سواه. نعم. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الحمد لله على سلامتك يا شيخنا. الله يسلمك. الله يمتعك والله بصحة العافية ومتع على أمك. تفضل. سؤالي يا شيخنا يعني سمحت لي. تفضل. السؤال الأول يعني أنا أعمل محفظ قرآن. فطلاب مثلا يعني يأتي الطالب أكثر من مرة يأخذ يعاد يعني ما يكونش حافظ كويس، فهل ضرب الطالب مثلا كم نوع من العقاب أو كده إنه يعني أدفعه، هل في شيء من الضربة؟ لا تضربهم، لا تضربهم غيتك بس يعني تحمل، لا تضرب ضرب العبيد، تضرب الأطفال ضرب العبيد. ممكن تنظر إلى حالة الولد العقلية، هل الولد عقليته ضعيفة ولا يتحمل هذا أو أنه ذكي؟ لا لا يمكر عقليته ليس ضعيفة، لما تفعل سيدنا بيحفظ، لكن إن تركته يعني مثلا أكتب له يعاد في المرات كده ثم أنفرس يأتي المرة القادمة يعني ولا يحفظ. شيء خفيف، شيء خفيف، ضرب خفيف، تخويف ضرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عن الانتقاء في المقام الصحيح يا شيخ، يعني في المسجد مثلا من السنة يعني لما يصلي ركعتين السنة بعد الفرض. الأقرب على الأفضل قول الله تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وأثار أقدامهم وأثار خطاهم، لأن الأرض تشهد لمن مشى عليها بالخير. وأيضا ورد حديث عن رسول الله يعني مفاده إذا صلى الجمعة الإمام الجمعة فلا تطوعن في مكانه حتى يتكلم أو يتحول، فهمهم أعوي عن رسول الله. بارك الله فيك يا دكتور. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال سريع يا شيخ. تفضل. كانت والدة حد زميلي اديته مبلغ من المال على أساس إن هو شغال وكده. والدة أحد زملائك أعطته مبلغ من المال التسهيلي وبعده زميلي ده بقى في عملية في الربح كده، في زكاة في الربح هتدخلوا في موضوع ربا، فسحب المبلغ من هذه التجارة. طيب أنا شيخ؟ أيوة. بعدين والدة زميله ده من النوع اللي بيتعصب جدا يعني، وهو كبيرة في السن شوية، وهو بيعمل حساب جزئي جدا معاه، ولو كان قال له ان هو سحب المال ده من التجارة دي فالموضوع كان معاه مشكلة، فحاول يتفادى الجزئية دي ان هو خلى المبلغ معاه بعد يديلها كل ثلاث شهور جزء من المبلغ بتاعها على انه الربح كان تجارة لحد ما المبلغ كله خلص ووصل لها. هل كده يعتبر هو عليه لسه الدين ان هو يرجع لها المبلغ بتاعها كله جزء واحد بس ان الفلوس وصلتها بجزء كده يبقى يعتبر الفلوس وصلت لها؟ لا لا لا ملزم بدفع الفلوس اليها بعد ما وصلت لها فلوسها كلها مجزء عليك. لا هي وصلت بعدها وصلت جملة واحدة يا حبيبي وصلت إليها الأموال على أنها أرباح في مالها الأصل ولم يخبرها أنني سحبت الأموال. هذا ملزم بدفع كل المال لأمي صاحبي. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. شفاكم الله وعافاكم. ايوه. انا عايز اسال سؤالين فضيلة الشيخ. اتفضل. السؤال الاول هل زيارة القبور للوالدة جائز؟ ولو انا ست يعني لو انا ما روحتش ابقى انسانة يعني آثمة؟ وهل تعرف هي فعلا امي رحمها الله هي يعني ما بروح بتتأنس فعلا زي ما انا بسمع بيا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما زيارة النساء للمقابر فيرى جمهور العلماء جوازها بالآتي ذكره. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري ولم يأمرها بمغادرة القبر. ثانيا أن عائشة قالت لرسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قولي السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين وإني إن شاء الله بكم لاحقون. ثالثا أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر بعد موته. فهذا رأي الجمهور بني على هذا الأساس بقيدين: أمن الفتنة وأمن البدعة، لا تبتدعي ولا تفتني ولا تفتني. هذا ويرى بعض العلماء منع المرأة من زيارة القبر لكن استند إلى أشياء ضعيفة في الأسانيد، منها: يا فاطمة هل بلغت معهم القبر؟ قالت لا، يعني المقابر. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن، هذا الحديث منكر لا يثبت. أيضا استدل بحديث لعن الله زوارات القبور وكل طرقه فيها مقال. وأيضا اتجه بعض العلماء إلى القول بنفسه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما هل تسمعك الأمة ولا تسمعك؟ لا تسمعك. اللهم إلا وقيد الوفاة عند السؤال لمات الميت وتولى عن أصحابه أنه يسمع قرآن عليهم. السلام عليكم. أزيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أجاب حضرتك ماما؟ أمي دعت من ماما. مرحبا يا شيخ محمد، دعينا وفقك الله. الله يعافيك يا محمد البراس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. رب اغفر لي ولوالدي. أحسن. ها؟ رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. أي. طيب يعني استغفر الله لي ولوالدي لا صحيحة أيضا. لا لا لا صحيحة أيضا لكنني أختار لك الأفضل لأنها في القرآن. طيب معلش يا شيخ في سؤال تاني بعد إذن حضرتك يعني. ممكن. في زي كلام هم يعني متدرسين آخر غير اللي والله يا أخي الكريم، قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، من عفا وأصلح فأجره على الله. إن كان بإمكانك أن تصبر وتعالج الأمور بالحكمة فاصبر وعالج الأمور بالحكمة، وأحسن للجار الجار له حق إن كان كافرا. إن عجزت عن الصبر لك أن تنتصر بقدر المظلمة، كنت تتحمل توابع الانتصار. بارك الله فيك محمد طاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغال إذن عايز أسأل ثلاث أسئلة. عايز سؤال أول، حضرتك هل يجوز للرجل أن يكون بخيل رغم أنه منتظم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز له أن يكون بخيلا؟ يعني البخل ده يجوز عادي ولا؟ لا، ما احنا ما نسموش البخل مذموم عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ قال يا بني سلمة، ذلك في حديث: من سيدكم؟ قال سيدنا الجد بن قيس على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ وأيضا قال تعالى: ولا تجعل يدك مبلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. البخل مذموم عموما. نتعوذ بالله من البخل. نعم ربنا يبارك فيك. عايزه سؤال ثاني يا شيخ، انا عندي اولاد صبيان صغيرين، عايز اعوضهم يا شيخ على طلب العلم، وما فيش حوالينا مشايخ يعلموهم، انا اعمل ايه كأم يعني لوحدي معاهم؟ استعيني بالله وادعيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا كنت بكلم حضرتك دلوقتي، السؤال الثاني كنت عايز اقول لحضرتك انا دي رؤية من فضيلتك. معلش يعني لا نفسر احلام في هذا المقام، تفسير احلام على هاتف الخاص ممكن، لكن هنا لا. شكرا. بارك الله فيك يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أيهما صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أيهما صح؟ أيهما الوارد عن رسول الله؟ صراحة لا أدري، ولكن أعتقد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لم ترد عن رسول الله لسه. الوارد عن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا. الحمد لله على سلامتك يا شيخ، أدام الله عليك في صحتك وعافيتك. الله يسلمك وإياك والسنين والسنوات. كان عندي سؤال. أولا أنا يعني من سوريا، توفي والدي، أنا طبعا كبيرة هلا عندي 30 سنة ومتزوجة، وعندي 4 أخوات متزوجات بنات و2 شباب توفوا، وكمان بابا توفى وعمي ايضا اتوفى. هدول الخمس شباب يعني بابا وعمي واخواتي اتوفوا لما كان جدي عايش. تمام، جدي اللي انا بسألك عن الميراث تبعه هو عايش، فماتوا بابا وعمي على حياة ابوهم يعني هو جدي. لكي امان لكي امان لا لي عم واحد ومات مع بابا، يعني مات عمي وبابا اللي كانوا أولاد الشباب لجدي توفوا. عمك مات في حياة جد؟ جدي، نعم. عمي توفى أيضا في حياة جدي مع ابي مع والدي يعني. أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء، والذين مات أبوهم في حياة جدهم. من ترك الجد لما مات؟ جدي ترك من؟ لا بنات اثنتان لهم الثلثان. يا شيخ نحن بدي كنت اقول لك شغله، انه ابن عمي اللي ضال هو ما عم يرضى انه هو يعني ما عم نقدر نفهمه انه هيك الشرع، انه ولو مات ابوك إذا مات أبوك وهو أبوه عايش ما بيطلع لك مثل ما كان يطلع لك من قبل. فصار هو يقول إنه يعني هو صار بده ياخذ من الميراث تبع عماتي. طيب هم عماتك لهم الثلثان. نعم. والحفيد ياخذ الباقي. الحفيد. في الأحفاد. زوجة الميت على قيد الحياة وماتت. زوجة الميت الثاني على قيد الحياة، الأولى أم الأولاد ماتت، الثاني ليس لها أولاد. في واحدة على قيد الحياة، في واحدة ماتت في حياة جدك. نعم، في واحدة ماتت في حياة جدي، نعم. والثانية موجودة بعد وفاة الجد. نعم موجودة. الحفيد حفيد حفيد الجد. موجود. حفيد من أبي حفيد الجد يعني حفيد حفيد الجد. نعم. فلان ابن فلان ابن فلان ابن أبوه يعني. أبوه نعم نعم نعم يا شيخ. البنتان لهم الثلثان والأم نعم. والزوجة لها الثمن والباقي للحفيد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي شيخ عايزة أسأل حضرتك على حاجة. تفضل. في أختي شاب متزوجة وحصل سبب قطع الخط إلى التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخ عشان عندي كذا سؤال ممكن؟ تفضل. الله المستعان. شيخ هل اسلام الميت دليل على حسن الخاتمة؟ اني رأيت مؤخرا صورة لأحد النصارى يبتسم فتعجبت يعني من سلامته يعني. ايوه شيخ. ايوه بس بدوب على الاخر الاخر الحفيد الذكر قلنا هذا يا شيخ. نعم؟ لا ده بكلم واحد معلق يعني. نعم. الثلثان للبنتين ثم للأم والباقي الحبيب الذكر اختلفنا فيها. تفضل. أسأل يا شيخ. تفضل. سؤال أول هل ابتسامة الميت دليل على حسن الخاتمة؟ لأني رأيت مؤخرا صورة أحد النصارى يبتسم فتعجبت يعني. لا عندنا دليل أوضح من هذا دلتنا على الظنون وعندنا نصوص لما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. السؤال الثاني معلش. تفضل. صحة حديث ضرب الله مثلا صراط المستقيم. خط رسول الله خط المستقيم. لا شيخ هو السؤال الحديث الثاني اللي هو ضرب الله مثلا صراط المستقيم وعلى جنبتي صراط سوران فيهما أبواب مفتحة. من صحابيه؟ الراوي النواس بن سمعان الأنصاري. نعرف ان حديث نواس حسن لكن دعني ارجع. طيب. شيخ معلش خير حاله. الصوت الاخير من الليله شيخ الساعه كام الساعه كام تقريبا يعني؟ اقسم من المغرب على الى الفجر على ثلاثه ويكون هو الثلث الاخير. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. حديث نواس حسن لك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كيف أنا بارك الله فيك. بارك الله فيك. فيك تفضل. وأكرمك. كيف أنا في أسأل سائل يعني يكون في شعر يسقط في الوجه ليس في اللحية. يعني السائل يسأل يقول اللحية أنا الحمد لله أنا أنعم الله لي وأكرم اللحية لكن هناك شعر بجانب الأنف كذا في الوجه هل يجوز له أن يقتلعها وأن يزيل هذا الشعر؟ شعر الأنف؟ لا شعر في الوجه في الخد. أيوة. الخد. أين عن اللحية؟ هنا يعني هنا. نعم. هذه ليست لحية. لحية العظمة. نعم. اللحية العظمة هنا. اللحية العظمة. سيدنا في الوجه يعني. أين أقول لك اللحية من أول من محاجاة نصف الأذن إلى أسفل الذقن ترجع إلى محاجاة نصف الأذن. أما الخد ليس من الوجه. جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. حتى على أمة دي أشبكهم الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت شيخ، أختي متزوجة وحصلت علاقة ما بينها وما بين راجل تاني، وهي دلوقتي حامل، ومش عارفين الحمل دوت من زوجها ولا من الراجل التاني. في الشهر كام؟ لسه في الشهر الأول. ممكن إنزاله لهذا الالتباس، لكن الأصل أنها لو أتمت حملها الولد للفراش وللعاهر الحجر. فشرعا ترجم، لكن ما فيش من يقيم الشرع. على كل حال الآن الذي سألت عنه يجوز ما دامت الروح لم تنفخ. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى. تفضل. معلش يا شيخ مصطفى، سألت المرات اللي فاتت الديتين ديت، عاوز أعود لك حضرتك تعالى على تاني مش فيه. يعني في رجل مات وترك البنتين، رجل مات وترك بنتين على قيد الحياة، وترك أحفاد ولد ذكر، ولد ذكر، في ناس ماتوا في حياته، فأقول لك البنتان لهما الثلثان نص كتاب الله سبحانه، إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والزوجة زوجة الميت لها الثمن، وقال رسول الله ألحق الفرائض بألا فمن بقي في الأولى رجل ذكر، فبقي الحفيد الذكر بس. هذا الموضوع باختصار، ليس كلهم أحفاد يا أم أنس، ما قالت كلهم أحفاد، له بنتان على قيد الحياة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. لو سمحت، لو أنا مثلا ما مصليتش الدور يعني غصب عني ودي العصر أذن، هل ينفع أني أصلي إمام العصر وبعد ما انتهي أصلي الظهر ولا ما ينفعش؟ نعم. لو أنا مثلا صليت الظهر في الجنة. أيوه. والعصر أذن. صليت الظهر في بيتي والعصر أذن. لا لا لا، ما أنا مثلا في مشوار، في مشوار الظهر أذن عليا وما عرفتش أصلي، ثم العصر أذن وخلاص إيه دخلت المسجد إيه وصلي العصر. يعني أنت لم تصلي الظهر ودخلت المسجد والناس صلون العصر. تمام. لك أنا أصلي ما؟ لك أحد الوجهين، لك أحد الوجهين، إما أن تصلي معهم العصر وتقضي الظهر بعد ذلك، أو لاتحاد الصفتين تصلي الظهر معهم بالنية وهم يصلون العصر. لا إشكال. أنا ينفعش إن أنا أصلي إمام؟ لا ممكن تصلي إمام. والعادي ممكن وغير الظهر عادي. ممكن تصلي إمام. يا جماعة، السؤال الإخوة الملتبس عليهم بارك الله فيهم، السائلة على ما فهمته أنا، قد تكون فهمت بشيء آخر. امرأة أو رجل مات وكان له أبناء ماتوا في حياته، وله بنتان على قيد الحياة وأمهم يعني زوجته، فقلنا زوجته لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والباقي كما قال الرسول ألحق الفرائض بعلها فما بقي في الأولى رجل ذكر أو الحفيد الذكر. مش عارفين الثاني. إذا كان السؤال هو نفسه أنا فهمت غلط، تعيد السؤال مش مشكلة، مش مشكلة. المهم متفقين على هذا التوصيف الذي ذكرت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. الحمد لله. أنا حضرتك، أنا كنت طلقت زوجتي بسبب خلاف كده من سنتين. المهم إن أنا حلفت على القضاء إن هي يعني إن هي طالق، بس طبعا يعني ايه انا حلفت ان هي طالب بالثلاثة. طيب. ان هي طالب بالثلاثة، وكان كل ما يجي حد يكلمني في الجلسة او لا هي طالب بالثلاثة واقفل اي امر في الموضوع ده، فكنت اقسم يمين حتى ان هي عمرها ما يكون لها رجعة او الكلام ده كله. وحاليا يعني بنودي ان احنا نرجع. فهل هيكون في رجعة ولا لا؟ والله يا أخي الكريم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، وعلى عهد أبي بكر كذلك، وعلى وسنتين من خلافة عمر. فلما رأى عمر أو قال عمر: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عمر عليهم. طب معلش يا شيخ، ما كنت انا برضه بقول حتى يعني ساعتها، عشان برضه يعني بالتفاصيل، كنت انا ساعتها بقول ان هي حتى لو الائمه كلهم قالوا ان هي لها رجعه انا مش هرجعها، وكنت بقسم يمين على كده. كيف الكفاره يمين؟ اتفضل. كيف الكفاره يمين للقسم؟ طيب جزاكم الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم حضرتك يا شيخنا، انا كنت بسال حضرتك، انا كنت من الناس اللي بتحب اسافر دايما بره كنوع من السياحه في بلاد اجنبيه زي المانيا وايطاليا، بلاد فيها خضره وطبيعه وجبال مش موجوده في بلادنا، وانا راجل متزوج وبعرف اسافر. اضطر نغير الهاتف كده نقطع للناس ان شاء الله المدات المحمول اذا كان كل ساعه يقطع بهذه الطريقه. الروايه الوارده في وفاه سعد بن عباده رضي الله عنه ان الجن قتلته، وسمع قائلا يقول: نحن قتلنا سعد بن عباده رميناه بسهم فلم نخطف، وهذا لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الحديثة في تفسير الصبري في الإسلام صحيح؟ تفسير ايه؟ في تفسير الصبري. ايه؟ في تفسير الصبري. ايوه ماله؟ آية 59 من سورة الأحزاب. ايوه. يقول ابن عباس: تبرز عين واحدة. ايه؟ ابن عباس يقول تبرز عين واحدة. تفسير ايه؟ بين عين واحدة. في تفسير قول الله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن عليهن من جلابيبهن. الوارد في هذا الباب الثابت سند عن عبيد السلمان من التابعين، أما الورد عن ابن عباس في ذلك فيه مقال. طب وفي سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ابن عباس قال الواجب التصحيح، هل ده صحيح؟ لا، هو سند ضعيف لطرق عن ابن عباس يصح بها، لكن خالفه من هو أعلم منه هو ابن مسعود، قال الثياب الخارجية. ثبت صح؟ ثبت، اللهم فقهه، اللهم علمه الكتاب، ثبت. يعني أخذ برأي تفسير ابن عباس ولا ابن مسعود؟ والله من ناحية القوة، قوة السند، السند إلى ابن مسعود أصح. سند إلى ابن عباس في بعض المسائل، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، من ناحية العلم العام، ابن مسعود أفضل من ابن عباس. ابن مسعود صاحب النبي زمنا طويلا، صاحب النبي زمنا طويلا. ابن عباس كان من المستضعفين هو وأمه بمكة، ما لازم الرسول زمنا طويلا رضي الله تعالى عنه. ابن عباس رضي الله عنهما كان من المستضعفين بمكة فلم يهاجر، كان صغيرا. وابن مسعود يقول: لو أدرك هذا الفتى ما أدركنا ما نافسه أو ما سبقه على وجه الأرض أحد. فابن عباس في الجملة، ابن مسعود في الجملة أوثق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك. كيف حالك يا مولانا؟ الله يسلمك، تفضل. أبر الله في عمرك، عندي بس سؤال يا شيخ. في طاعة الله، تفضل. أنا من زمان اتصلت بحضرتك في الخط دايما ما يعني ما بيردش. تفضل. عندي سؤال في شرعي. في والدي أو حد تاني يعني ومستلف فلوس أو مسلف فلوس لحد تاني. كل كنوز العالم يا عبد الرحمن مش عارف يعني هل هذا من خطوط الهاتف لماذا يقطع بسرعة؟ طيب يسلمنا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ أنا كان في طب قدمني جيبي يقول لي اسمع الشيخ محمد سعيد رسلان وأنا ما أعرف الشيخ ده مين فكنت عايز أعرف حضرتك فيه. شكرا. إن شاء الله نغيره الهاتف محمود بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل عمرك على طاعة الله لغاية ما تفهم وتقول كفاية كده. مش عارف أقول أمين الله يجزاك وإياك مطيعين لله سبحانه وتعالى الأجل مكتوبة. الله يا سيدي ويسر الأمر وعملك على الأمر يا رب. عندي سؤال يا شيخ أنا صليت العشاء ودخلت في الركعة الرابعة وكان الإمام قائم يعني دخلت في الركعة الرابعة فإذا أنا صليت ركعة والإمام سلم فأنا كنت صليت ثلاث ركعات فبقوم وصليت ركعة فيها الفتحة فقط وبعدين قلت التشهد الأوسط وبعدين صليت ركعتين بتوع أول صلاة فيها الفتحة سورة قصيرة وركعة تانية فيها الفتحة سورة قصيرة وسلمت هذا غلط وانصحها لا لا إن شاء الله عيد صليت العشاء دخلت في الركعة الرابعة أيوه الركعة الرابعة الإمام بيقول فيها سر يعني في سره بيقول الفتحة وبعدين يسلم أيوه. الركعة الرابعة أنا فاضل لي لسه ثلاث ركعات في الركعة اللي هي الثانية بالنسبة لي بعد تسليم الإمام قلت فيها الفتحة فقط. طيب. الفتحة فقط وبعدين قلت التشهد الأوسط وبعدين قمت جبت ركعتين قلت فيهم الفتحة وسورة قصيرة في الركعتين يعني أخذت الصلاة من الآخر للأول تابعت الإمام في الصلاة كأن أنا يعني أظن حضرتك فهمت يعني سؤالك باختصار أنك في الركعة الثانية لك قرأت الفاتحة فقط وفي الثالثة والرابعة قرأت الفاتحة وسورة. السؤال صحيح الصلاة صحيحة. يعني صحيح التسلسل. أيوه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال يتعلق بخدمات المحمود. خدمات المحمود، تفضل. هناك خاصية عجلة الحظ. إيه؟ عجلة الحظ. عجلة الحظ. مجانية. ما معنى عجلة الحظ؟ يعني هدايا مجانية، يعني ما بتدفعلهاش فلوس. مجانية وفيها هدايا. ده حلال ولا حرام؟ كيف يعني؟ فهمني لن أفهم. يعني مثلا شركة أورنج. شركة أورنج؟ مثلا يعني هدية مجانية هدية مجانية يعني ما بدفعش فلوس عشان أخدها. يعني في خدمة شركة هي هل دي تبع فيصل ولا لا؟ والله أنا سألغي سؤالك وأقول لك أنا مشترك مثلا في شركة فودافون مثلا. جاءت الشركة يوم من الأيام أرسلت لي هدية مرحبا خلاص دون أي قيد أو شرط أقول إذا جاءت الشركة شركة فودافون مثلا لنا مشترك فيها مثلا وأرسلت لي هدية دون قيد أو شرط خلاص أقبلت المانع لكن ظننا بغض النظر عن بغض النظر عن توصيف سؤالك معرف عليكن بالأبكار عليكم بالأبكار فإنهن أنتق إلى آخره سنده ضعيف وإن كان الحث على الزواج البكري في غير حديث ثابت سنده غير حديث لقد يفوقها زواج السيد إذا كانت السيد بينة وعاقلة والأمر يستدعي زواجها كل شيء له ضوابط عليكم بالأقاف أنهن أعدب أفواها وأفحاما وأرضى باليسير لا صح الطبراني سند ضعيف جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخنا، أنا كنت بسافر دايما أنا وزوجتي وأولادي لبلاد أوروبية مش مسلمة. إيه؟ كنت بسافر أنا وأولادي وزوجتي كسياحة لدول أوروبية مش مسلمة. ايوه، سافرت لدول أوروبية عشان من أجل الخبرة التي نسبتها إلى الطبيعة، وهذا حرام أن تنسب الشيء للطبيعة. الخضرة التي في بلاد الخضرة، يعني الخضرة والجبال والأنهار وحاجات مش موجودة في بلادنا. طيب المشكلة، السؤال، طيب السؤال، هل يعني في حرام، في حرمانية اللي احنا بنعمله ده حضرتك؟ لا، إذا كان مفيش مفاسد لا بأس. مفيش مفاسد، احنا بنروح للسياحة بنتفرج على الجبال والحاجات دي، لكن بنحافظ على ديننا، مفيش أي حاجة احنا بنعملها غلط يعني. لا، ما في مشكلة. من أتوا عليه الصيام بدون عذر كيف يكفر أولاده غير الصيام للناس من كثير؟ أظن الحديث ليس في هذا الشيء، إنما الذي مثلا كان عليه أيام قضاء ولم يقضيها من متعمد. بعض العلماء حمل حديث من أتوا عليه صوم نذر صام عنه ولي، حمل على صوم النذر، ومنهم من عممها، لكن المتعمد ترك الصيام سنين كثيرة هل يصام عنه ولا يصام؟ تلك مسألة حل نظر، والله أعلم. قل هل ننظر كنساء عادي ما دامت الفتنة مأمونة، ولا غض البصر بيكون واجب في جميع الأحيان من الفتنة؟ فإذا وجدت الفتنة ابتعدنا، أما إذا لم توجد فتنة جاز المرأة أن تنظر إذا لم توجد فتنة. ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عائشة رضي الله عنها وضعت خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفقت تنظر إلى الأحباش من شق الباب وهم يلعبون في المسجد. والنسبة تكون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خلف الرجال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الرحمن، أحبك في الله يا رب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تعجبت من حضرتك، يعني أشكرك من أول عليك. الله يسلمك، الله يسلمك من السؤال المكروه. تفضل. يا رب. حتى توجيه من الشيخ، يعني توجيه منك كده في الزوجات، يعني الحديث الرجولي تأذيك وضعه عرش على الماء. إيه؟ توضيح يعني أو تفصيل توضيح للزوجات في الحديث الرجولي أيوة، لماذا خصصت الزوجات؟ هدف الأزواج ألصق منه بالزوجات، يعني الطلاق بيد الرجل، تكلم على الخلع. ما برضه شو اسمه يعني على العموم لا تخصه بالزوجة. لأن أغلبية الطلاق الشرعية والطلاق الدينية أغلبية الأسرة يا شيخ كلها عن الطلاق، كلها عن الطلاق. إن زوجي اللي كذا كذا ما طلعش وطلعت وسيبه وكيف أعمل إيه؟ يعني الأسئلة كلها تأتي للبرنامج مستوى عن الطلاق، يعني احنا عاوزين توظيفها في مدينة بسيطة من الشيطان، مش من توظيفها، يعني من مدة هذا الشيء إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكأن الأخ يسأل عن الطلاق عموما، أو يطلب تذكيرا للناس بعدم الإقدام على الطلاق إلا في أضيق الحدود. أقول صدقت فيما قلت، فإننا لا نتجه إلى الطلاق أولا، لأن الله قال والصلح خير، الصلح خير من الطلاق. حتى إن تنازلت المرأة عن شيء من حقها أو تنازل الزوج عن شيء من حقه فالصلح خير، خير من الطلاق. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرش إبليس على الماء، أنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فأقول ما تركتهما حتى أفسدت بينهما، أو لفظ قليل، قال ما صنعت شيئا، يوشك أن يصطلح. فيأتي آخر يقول أنا ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه الشيطان ويلتزمه يحتضنه ويقول أنت أنت. يعني إذا الطلاق يسعد الشيطان. وجد يعني جد بلاء عظيم. نعم طلاق يسعد الشيطان. ثالثا على الصدد أيضا أن الطلاق فيه يورث عداوات بلا شك، إلا عندما رحم الله. الطلاق يورث عداوات ويورث فتنا ويورث ضياع للأولاد. وفي ناس يعني أتكلم يا دعني أتكلم. لكن هب أن زوجتك متضررة منك لأنك تكلم النساء وتعبت معك وقالت لك سلام عليك لا أريدك أنا تعبت أصابي، نقول له ها تسمعني؟ أيوة. لأن زوجتك كل يوم لتك وجدت شخصا لعابا شمت يعني مم، وكل يوم نايم على السرير تتقلب ومسك الهاتف ونايم تحت المرتبة البطانية تكلم النساء، تعبت منك أعصابها تعبت، سنة سنتين أعصابها تعبت، فقالت السلام عليكم أنا مختلعة منك. أقول لها حرام؟ تكلم أجل. أيوة أيوة تفضل. لا مش يعني في أحوال قال الله تعالى في شأنها ويتفرقا يغني الله كل من سعته، وارد في كتاب الله ويروى لكن بسند ضعيف عن بعض التابعين من الصحابة والتابعين، سند في الكلام أنه جاء ويسأله ما يقول أنا فقير، قال تزوج، فتزوج فما ازداد إلا فقرا، فالذهبي يقول أنا تزوجت فازداد فقرا، قال طلق، قال كيف أنت أولا قلت لي تزوج وفي الثانية قلت لي طلق؟ قال في الأولى رجوت أن تكون من أهل قوله تعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإن منكم يقول فغيم الله من فضل، فما وجدتك من أهلها فرجوت أن تقول أن تكون من أهل قوله تعالى وأن يتفرق يغني الله كل من ساعته. فالمسألة فيها تفصيل، في الإجمال الطلاق نقول، لكن على التفصيل على التفصيل قد يكون هناك وجهة للطلاق إذا خشى، خاصة إذا خشي أن لا يقيم حدود الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. تفضل مع تحفظي على كلمة مولانا، تفضل. لا يا شيخنا، طيب عندي لحضرتك سؤال يا شيخنا. تفضل. شيخنا أو شيخنا الأصح؟ يا شيخنا منادى منصوب بالفتحة. بس. بارك الله فيك. يا شيخنا أنا عندي والدي مسلف مبلغ بقدره يعني مبلغ معين لشخص، تمام؟ تمام. فالشخص ذا توفى. الله وفي. يعني المدين مات. ولكن لا يوجد أي دليل ورقي أو مكتوب بين والدي والمتوفي. طيب كيف قلت أنت أن والدي مسلف فلوس؟ هو والدي قال لنا. طيب والدي قال لك ماشي وبعدين؟ تمام. المتوفي عنده ورقة. طيب. فلما والدي جاء يتكلم مع الورقة قالوا له هات دليل وندي فلوس، إحنا والدنا ما لناش على حاجة. طيب. فهنا تقع المشكلة، أنا والدي عايز الفلوس وهم بيقولوا أنت ما عندكش دليل. أنا رأيي الشرع إيه في الموضوع ده؟ أنا أسألك عكس القضية. تفضل. أبوك الله يرحمه مات، فجاء شخص وقال لك يا أخي أبوك كان علي 500,000 جنيه هاتهم، ماذا ستقول له؟ احلف عليهم وخذهم. كده؟ استنوا كذاب. احلف يمين وخذهم. استنوا كذاب. أنا بقى ما حلف غرق، يبقى أنا حلف غرق. حلف غرق يعني إيه؟ يعني حلف يعني لواحد. يعني من كل واحد جالك الآن وقال يا أخي أنت عليك لي 1,000,000 جنيه هاتهم، ما أقسم بالله أنك عليك وأقسم على ذلك، تعطيه؟ يعني هو أقسم وحلف المصحف. إيه هتدفع. وحلف الموضوع شاهد انه والدي فانا مش حاضر يعني ادي رأي في الموضوع يا شيخ، انا عايز رأي حضرتك ورأي الشرف. لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي ولمن على المدعي. يعني شيخ يعني في أبو أبوك يأتي أصبح المد فلوس لو ولدي ما لوش حاجة، أبوك يأتي بالدليل إن له فلوس عند الرجل، طيب هو ما عندوش دليل يا شيخ، خلاص راح على الفلوس حتى لو حدث في شهود لا ما في شهود بينه وبين متوفي على طول، لا في شهود ولا في ورق، خلاص ليس له شيء. هذا رأي الشرع. أنا أقول هذا اجتهادي في فهم الشرع. حتى لو حدث يعني المشكلة بالله حتى لو حدث. ما لو حدث كم من الناس كاذب؟ أنا ترى أن هناك من الناس كاذب، هناك من الناس من يكذب. والله يا شيخ أنا ولدي دعية كبير جدا عند المحافظ، ولكن دعية مش دعية، دعية معصوم طبعا. لا طبعا أنا ليس نبي الدعية بشر من أحكام. طيب يا شيخنا يا شيخنا أنا عندي أختي يعني هي محجبة. انتقلنا من أبيك لأختي. يا خلاص نحن من المسألة الأولى، جزاكم الله خير. ويا تفضل. أختي محجبة تمام، انا عايزها يعني تتنقب يعني النقاب. هي قالت انا مش هتنقب الا لما الشيخ مصطفى العدوي يقول ان النقاب واجب. هي عايزه رايي يعني هذا رايي هذا رايي لا اجيب به الان، انا اختار ان النقاب واجب الا على القواعد من النساء بقول النبي عليه السلام المراه عوره، قوله تعالى اذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، فقال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن عليهن من جلابيبهن ونساء النبي قلنا مغطيات الوجوه. قلنا السيدة عائشة كانت تمشي وجهها مكشوف، أو السيدة حفصة تمشي وجهها مكشوف، كانوا منتقبات كلهم. السواد الأعظم كانوا السواد الأعظم. جزاك الله خير. طيب شيخ طلب أخير صغير جدا. أختك كم عمرها؟ قائد من النساء أو فتاة؟ أختي عمرها دخل على 14 سنة. 14 سنة بلغت. ها إن شاء الله. أنا خلاص اتنقل. وانصحها بالزواج المبكر إن تيسر لها الزواج. لا هي متفوقة جدا في الدراسة، ويعني هي مركزة حاليا في الدراسة. يا شيخ. طيب يا شيخ أنا. نعم. طلب بس بسيط يا شيخ. تفضل. أنا يعني دخلت في طب الأسنان. أول سنة لي تمام؟ تمام كل حاجة تمام ماشي. جزاك الله خير. عايز أعرف يعني الأخية هل أدرس العلوم الشرعية ولا أدرس المجال اللي أنا يعني دخلت فيه؟ أدرس هذا وذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدرس هذا وهذا وكن جادا في هذا وذاك وستوفق بإذن الله. جزاكم الله خيرا. انا عايز استجيب يا شيخ. الله يكتب لنا ولك التوفيق وللسامعين والسامعات. اطال الله في عمرك وجزاكم الله خيرا. في طاعة الله جميعا يا رب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. تقول إنها مواطنة من العراق، هل يجوز أن تؤتي الزكاة لولدها طالب بالكلية ويأخذ مصروفها من أبيه إذا كان فقيرا؟ إن الأم ليست بملزمة بالإنفاق على الابن في حياة أبيه. ومن العلماء من قال أيضا ينفق الوالدان إلى البلوغ، لكن المسألة خلافية الأخيرة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيب. تفضل. أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك في حضرتك. كان عندي استفسار مولانا بخصوص رؤية شرعية، رحت على رؤية شرعية المدى المنتقبة. شفتها مرة واحدة وقعدت معايا تلت ساعة مثلا ولا حاجة. بس يعني تلت ساعة، مدة تلت ساعة بس رؤية شرعية كده. تلت ساعة بس. عرفت يعني الفتاة التي تخطب. يعني على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل او يختلي للفتاة يراها وتدخل له تعطيه الشيء وتخرج منه تبرش يعني لما تلك ساعة خير خالص يعني. هو أنا مش هاي ساعتين ثلاثة ما أتم ليه؟ أنا يعني مش بأجر مرة واحدة. الرؤية الثانية طلبت إن أنا أشوفها تاني عشان أشوفها. فأنا أختها رفضت بس قالت هدخل بالنقاب ولكن الرؤية الشرعية تبقى بالنقاب عادي ويعني أتعرف على بعض لكن بالنقاب. أنا خفت يعني لأن أنا في ما شاء الله يعني صفات كويسة وطيبة ومباركة يعني إن شاء الله. واللي كان في قبول في البداية بس أنا نسيت الشكل خالص تماما. فوافقت بناء على كده. بعد كده تمت الحمد لله قراءة الفاتحة والدنيا مشيت الحمد لله على خير. يعني بتناقش معاها ومع أهلها في حتة إن أنا ممكن مثلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.